بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله تشتمل على مسألتين: الأولى أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، والثانية أن الله جل في علاه كلم موسى تكليما. فنحن معشر أهل السنة والجماعة نعتقد بهذين الأمرين، وهاتان المسألتان سبق شيء يتعلق بهما فيما مضى من كلام المؤلف رحمه الله. أما مسألة المحبة فحين ذكر المؤلف رحمه الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، ومسألة الكلام سبق شيء يتعلق بها في كلام المؤلف رحمه الله حينما قرر أن القرآن كلام الله، ومع ذلك فثمة مسائل يمكن أن تضاف إلى ما سبق. ونستعين بالله جل وعلا في مدارسة ما ذكر المؤلف رحمه الله وما يمكن أن يستفاد مما ذكر. فأما قوله رحمه الله: ونقول معتقدين مسلمين مؤمنين إن الله جل في علاه اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه القطعة من كلام الشيخ رحمه الله يتعلق بها مسائل تبلغ 6 مسائل. المسألة الأولى أن ما ذكر رحمه الله فيه شيء يتعلق بباب الإيمان بالصفات، وشيء يتعلق بباب النبوات. فأما ما يتعلق بباب النبوات فهو إثبات فضيلة عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله جل في علاه اتخذه خليلا. وهذه الجملة قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه منقبة عظيمة لنبي الله إبراهيم بأن خصه الله جل وعلا بأن كان خليل الله وبأن كان خليل الرحمن، حتى إنه يوصف بهذا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة، وفيه أن الناس إذا ذهبوا إلى آدم عليه السلام، هكذا جاءت الرواية هنا، أنهم إذا ذهبوا إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويقول: عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، وفي الرواية الأخرى: فإنه خليل الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بهذه المنقبة العظيمة التي لم يشاركه فيها أحد فيما نعلم إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي التنبيه على ذلك. ومن اللطيف الذي يذكر في هذا المقام ما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه أن معاذا رضي الله عنه حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن صلى بهم صلاة الصبح فقرأ هذه الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: قرت عين أم إبراهيم. ماذا قال؟ قرت عين أم إبراهيم، وحق لها، إذا كان قد بلغها ذلك فلا شك أنه ستقر عينها بذلك. فالمقصود أن هذه فيها منقبة عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: خليل فعيل بمعنى مفعول، كما تقول حبيب بمعنى محبوب، والخلة هي خالص المحبة ومنتهاها وأعلى درجاتها، ولذلك قالوا إن الخليل هو الحبيب الذي ليس في محبته خلل، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب عبده ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة جدا، خصه بها دون سائر الناس إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قدمته. فهذا هو معنى الخليل، اتخذه الله خليلا أي أحبه محبة عظيمة. والمسألة الثالثة: أن في كون الله جل وعلا، أن كونه اتخذ إبراهيم خليلا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وذلكم أن المحبة أخص من أن الخلة أخص من المحبة، وإذا ثبت الأخص ثبت الأعم ولا عكس. فإذا ثبت أن الله جل وعلا قد اتخذ إبراهيم خليلا، إذن هو سبحانه وتعالى متصف بصفة المحبة. والأدلة على ثبوت صفة المحبة أدلة كثيرة جدا، فالنصوص قطعية بإثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب، كما جاءت بأنه سبحانه وتعالى يحب، ومن ذلك هذه الآية، ومن ذلك قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ومن ذلك إخباره سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين وأنه يحب المتقين وأنه يحب التوابين والمتطهرين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود أن الأدلة التي دلت على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى وأن هذه صفة تقوم بذاته تبارك وتعالى أدلة كثيرة، وهي تبلغ مبلغا كبيرا جدا. وإذا نظر في تلك الأدلة وجد أن متعلقات محبة الله سبحانه وتعالى متعددة، فالأدلة قد دلت على أن الله سبحانه يحب أعمالا ويحب ذواتا ويحب صفات ويحب أزمنة ويحب بقاعا إلى آخر ما جاء في النصوص. وأعظم تلك المتعلقات محبته سبحانه لذاته ولصفاته ولمقتضيات صفاته. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن ذلك قوله أيضا كما في صحيح مسلم: إن الله وتر يحب الوتر. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق: فإذا كانت هذه محبته لصفاته، فإذا كانت هذه محبته لصفاته التي تقوم بذاته، فكيف بمحبته لذاته؟ انتهى كلامه رحمه الله. فإذا نعتقد بأن متعلقات محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة. ومن فروع الكلام عن صفة المحبة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الصفة صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا ما بين أيدينا من هذه الآية، فهو يقول سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكونه اتخذ إبراهيم دليل على أن الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته صفات متجددة، وأن هذه الصفة ليست صفة ذاتية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يقتضي أن لا يكون لقوله اتخذ معنى. وكذلك أن هذه المحبة كانت قبل أن يوجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وظاهر النص أن الله سبحانه وتعالى أحب إبراهيم هذه المحبة العظيمة بعد وجوده وليس قبل وجوده، فدل هذا على قيام الصفات الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة ينبغي أن يلاحظ عند الكلام عن صفة المحبة أمران: الأول لزوم النص، والثاني لزوم الأدب. أما لزوم النص فأن يقف الإنسان في اعتقاده عند حدود ما ورد ولا يضيف من عنده شيئا، فالمقام ليس مقاما اجتهاديا، إنما المقام مقام توقيفي، فنقول بما دلت عليه النصوص. والنصوص إنما دلت على إثبات صفة المحبة لله وعلى إثبات صفتين، المعلوم في لغة العرب أنهما من درجات المحبة، وهما الود والخلة. أما الود فإنه صفو المحبة، والله سبحانه وتعالى متصف بالود واسمه الودود، وهو الغفور الودود، سيجعل لهم الرحمن ودا، فالله سبحانه وتعالى ودود. وأكثر العلماء على أن هذا الاسم على صيغة اسم الفاعل، فهو يود سبحانه من شاء أن يوده. والأقرب ما رجحه طائفة من المحققين أنه يشمل الأمرين: اسم الفاعل واسم المفعول، فهو ودود بمعنى محب، وودود بمعنى أنه يحب سبحانه وتعالى، على نحو ما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كذلك قوله: سيجعل لهم الرحمن ودا، فيحبهم ويجعل محبتهم في قلوب الناس. والصفة الثانية وهي في المجموع الثالثة، يعني المحبة والود والخلة، هي ما سبق أن سمعت، فنقف عند ذلك ولا نزيد عليه من عندنا شيئا من درجات المحبة بخلاف ما ثبت. وأما لزوم الأدب فإن في إثبات درجات خلاف هذه المحبة أقول فيه ما فيه من مجاوزة حد الأدب مع الله عز وجل، كان يوصف بالصبابة أو التتيم أو العشق أو الهوى، تعالى الله عن ذلك. فإن الناظر في المعاني التي ذكرها العلماء في هذه الصفات يجد أنها شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون فيها شيء من الفساد في التصور أو الفساد في الفعل، أو أنه يخالط هذه الصفة ما يخالطها مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك ليس للعبد أن يضيف لله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الصفات، كما أنه ليس له أن يتوجه لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، أن يقول إنسان إنني أعشق الله، أو يتسمى بعاشق إلهي كما بعض الناس، أو يقول عاشق الله، هذا لا يجوز. الناظر في معنى العشق يجد أنه شيء لا يليق، لا أن يوصف الله به ولا أن يتوجه العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، الناس في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين أثبتوا المحبة من طرفيها، فهم يعتقدون أن الله جل وعلا يحب كما أنه يحب، وهذا الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وأهل السنة والجماعة قاطبة، فلا أحد يخالف في إثبات هذه المحبة من طرفيها. والقسم الثاني هم الذين نفوا المحبة من طرفيها، فعند هؤلاء الله جل وعلا لا يحب كما أنه سبحانه لا يحب. وإن هذا المذهب لمن أقبح المذاهب وأشنعها، فماذا بقي من عبودية المسلم لربه إذا ذهبت محبته لربه؟ ماذا بقي؟ إن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، فإذا كان الإنسان لا يحب ربه فما معنى هذه العبودية وماذا بقي له منها؟ يا لله العجب من هذه النفوس الغليظة وهذه القلوب القاسية، كيف تجرؤ على أن تقرر أنها لا تحب ربها، وإنما المحبة تتعلق بإنعامه بفضله بثوابه بجنته، أما أن يحب هو سبحانه وتعالى يقولون لا. ولولا أن كثيرا من هؤلاء يتناقضون ويقررون بألسنتهم وبأقلامهم ما تكذبه قلوبهم، وإلا لكانوا في حقيقة الأمر زنادقة، ليس لهم من الإيمان نصيب. لكن من رحمة الله بهم أنهم يقررون أشياء ولكن حالهم وواقعهم بخلافه، فيقع في نفوس كثير منهم محبة لله جل وعلا، على أن كل من وقع وتلوث بلوثة التجهم فإن نقص الإيمان والتوحيد ملازم له، هذا الذي يعرف من حالهم. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال في بيان التلبيس، وأظنه في المجلد الرابع، قال إنك لا تجد من فيه شعبة من التجهم إلا وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك، إذا عظم وفحش تجهمه فإن نقص الإيمان والتوحيد عنده شيء عظيم، بل ربما فقد أصل ذلك عياذا بالله. فالمقصود أن هذا مذهب في غاية ما يكون من الشناعة، قد قال به من قال من الجهمية المعتزلة وبعض الأشاعرة أيضا، بل قال بهذا بعض أئمتهم الكبار، تجرأ على أن تفوه بهذا، الله لا يحب والله أيضا لا يحب. وأما القسم الثالث فهم الذين أثبتوا المحبة من طرف واحد، فقالوا إن الله جل وعلا يحب لكنه لا يحب. وهؤلاء التبس عليهم الأمر واشتبه بسبب بعض الشبهات الفاسدة التي قرروها، ومن أشهر ما قيل في هذا شبهتان. الشبهة الأولى هي زعمهم أن المحبة لا بد فيها بين ملائمة ومواءمة ومناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة ولا ملائمة ولا مواءمة بين القديم والمحدث. وهذه شبهة ساقطة، والرد عليها من أوجه عدة، لكني سأجتزئ بثلاثة أوجه. الوجه الأول عدم التسليم، فأين الدليل؟ من الشرع أو من العقل أو من العرف أن المحبة لا بد فيها من مناسبة أو مشابهة أو ملائمة بين المحب ومحبوبه؟ فها هو الإنسان يحب أشياء كثيرة من أطعمة وأشربة وألبسة، فأين المناسبة بينه وبينها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب الحلواء والعسل، أليس كذلك؟ أين المناسبة؟ وعند ابن ماجه من حديث أنس أنه كان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم، أين المناسبة؟ وعلى هذا أمثلة كثيرة في السنة وفي واقع الناس، وهذا شيء لا يجحد. فالعجيب في حال القوم أنهم يقررون قواعد بلا أي أساس علمي، ثم يجعلونها مسلمة لا تقبل النقاش. فمنها هنا أتوا، وهذا ما ينبغي أن يلحظه السني، وهو أنه دائما يركز في الأسس والأصول التي يبنون عليها أقوالهم، فإنك إن تأملتها وجدتها في الغالب أسسا لا دليل عليها. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن يقال أو أن يجابوا بالإلزام، الإلزام في شأن الإرادة، فإن كثيرا من هؤلاء المنكرين لقيام صفة المحبة بالله سبحانه وتعالى يثبتون الإرادة له، فنقول أنتم ملزمون في الإرادة بنظير ما قلتم في المحبة، فإذا كان لا بد من مناسبة بين المحب ومحبوبه فلا بد أيضا من الملازمة بين المريد والمراد. فإن قالوا إنه لا تلازم بينهما ولا دليل على هذا، لا دليل على أنه لا بد من المناسبة بين المريد والمراد، فإننا نقول وكذلك الشأن في المحبة، وإلا فأبرزوا لنا فارقا واضحا بدليل صحيح بين المقامين. الأمر الثالث أو الجواب الثالث هو أن نسلم لهم جدلا، فنقول سلمنا جدلا أنه لا بد من مناسبة بين المحب ومحبوبه، فإننا نقول المناسبة هنا حاصلة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده المتقي والمحسن والتواب والمتطهر فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو الذي خلق فعله، فالمناسبة ظاهرة، وهي كون هذا مخلوقا وفعله مخلوق، إذن المناسبة إيش؟ حاصلة، فلا إشكال إذن في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. أما الشبهة الثانية فهي زعمهم أن المحبة ميل للقلب وتوقان منه للمحبوب، وهذا شيء من صفات المحدثين، المحدث المخلوق هو الذي له قلب وهو الذي يميل قلبه ويتوق إلى محبوبه، ومثل هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. والجواب عن هذا من أوجه عدة. الوجه الأول أن نقول هذا الذي وصفتم هل هو المحبة من حيث هي، أم أن هذا الذي قلتم هو القدر المختص بالإنسان؟ ما رأيكم يا جماعة؟ هل هم الآن عرفوا القدر المشترك أم عرفوا القدر المميز المختص بالإنسان؟ الحقيقة أنهم عرفوا القدر المختص بالإنسان، وبناء عليه فإننا نقول نظركم نظر خاطئ، هو السبب في ضلالكم في كثير من مسائل الصفات، أنكم إذا جئتم إليها سبق ذهنكم إلى القدر المختص بالمخلوق، وهذا لا يجوز. فإن العقلاء يدركون أن الصفة تلزمها لوازم بحسب محلها، فكل صفة إذا قامت بمحل فإنه يلزمها لوازم بحسب قيامها بهذا المحل، ولا يلزم أن تكون كلما قامت بمحل أن تكون فيها تلك اللوازم التي كانت في محل معين، وهذه مسألة سبق الحديث فيها مرات. إذن المحبة التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى ليست كمحبة المخلوق، فالله جل وعلا له من الصفات ما يليق بكماله وجلاله على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فزعم أن المحبة يلازمها هذا الذي ذكروا زعم غير صحيح. ويدل على هذا الوجه الثاني، وهو أن يقال قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عن جبل أحد إنه يحبنا ونحبه، والسؤال أين قلب جبل أحد؟ أي مكان في أي قطعة من الجبل كائن هذا القلب حتى يميل؟ لأنه قال إيش؟ يحبنا ونحبه، وهذا الحديث يصلح للجواب عن جهتين، أولا من مسألة المناسبة، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخبر أنهم يحبونه وهو جبل، صحيح؟ طيب. والوجه الثاني أننا نقول هذا الجبل قد أحب، فأين قلبه؟ إن كنتم مسلمين للنص مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جواب لكم إلا أن تقولوا إن محبة جبل أحد تليق به وليست كمحبة الإنسان، أليس كذلك؟ فنقول يا لله العجب، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ونحن والجبل مشتركان في صفة المخلوقية، صح ولا لا؟ نحن مخلوقون وهو مخلوق، ومع ذلك ما اتفقت محبتنا ولا تماثلت محبتنا ومحبته، فكيف بين الخالق والمخلوق سبحانه؟ قس على هذا أشياء كثيرة ينكرونها تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وما أنكروها إلا لهذا الخلل المنهجي الذي وقعوا فيه، أنهم نظروا جزئيا وحكموا كليا، وهذه معضلة عند أهل البدع قاطبة. والوجه الثالث للرد هو الإلزام بصفة الإرادة، فكثير من هؤلاء المنكرين يثبتون الإرادة لله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله تعالى يريد، فنقول على سبيل التنزل الإرادة ميل القلب، وكل جواب تجيبون به على إرادنا هو جوابنا عليكم في قولكم، إن قلتم إن إرادة الإنسان هي ميل القلب وأما الله جل وعلا فله إرادة تليق به، فنقول وكذلك الشأن في المحبة. ثم إنك يرعاك الله إذا تأملت في تأويلاتهم لنصوص المحبة التي تدل على أن الله جل وعلا يتصف بالمحبة، تجد أنه تدور تأويلاتهم إما على الثناء والمدح، أو يعني يحب الله يحب بمعنى يثني ويمدح، أو يحب يعني يريد الثواب، يحب يعني يريد الثواب، أو أنهم يؤولون المحبة بالإرادة، فإما أن يقولوا هي الإرادة، وإما أن يقولوا هي إرادة الثواب أو إرادة الإنعام، أو يقولون إن المحبة هي الثناء والمدح. فنقول أنتم ما صنعتم شيئا، أليس كذلك؟ لأنكم إذا كنتم فررتم من إثبات المحبة، فررتم من التشبيه في إثبات المحبة، فإنكم وقعتم في التشبيه في هذه التأويلات، أو لا يا جماعة؟ بمعنى إذا قالوا إن المحبة من صفات المخلوقين، فنحن نفر من التشبيه، فنقول أنتم أثبتتم الثناء، ونحن ما شاهدنا من يثني إلا وهو مخلوق، ولا شاهدنا من يثيب أو من يريد الإثابة أو من يريد مطلقا إلا وهو مخلوق، هذا الذي شاهدناه، صح ولا لا؟ فإذا كنتم فررتم من تشبيه، فالواقع أنكم وقعتم في مثله، فما صنعتم شيئا إلا انتهاك حرمة النصوص. فإن قالوا إن ثناء الله ليس كثناء المخلوق، وإثابته أو إرادة إثابته ليست كالذي يكون أو كالتي تكون من المخلوق، فإننا نقول وكذلك محبته سبحانه وتعالى، فسلموا وأذعنوا، فإن هذا خير لكم. المسألة السادسة، زعمت طوائف من الجهمية والمعتزلة أن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، كلمة خليل هي من الخلة وليست من الخلة، من الخلة بمعنى الفقر والحاجة وليست الخلة، وعليه فيكون معنى قوله سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا جعله فقيرا محتاجا إليه، واتخذ الله إبراهيم خليلا إيش؟ جعله فقيرا محتاجا إليه، ما رأيكم؟ الحقيقة أن هذا التأويل تأويل باطل لا شك في بطلانه، والقوم، وهذه قضية لابد أن يتسع لها صدرك يا أيها السني، وهي أن للقوم حججا وشبها، فلا بد أن تكون متسلحا بجوابها، وكذلك عليك أن توطن نفسك على أن لا تفجأك ولا تصيبك الدهشة بسبب ما يسقون من استدلالات، فإنك إن أعطيت نفسك حظها من التأمل بعد أن تستعين بالله جل وعلا، فإنك ستجد أن كل ما خالف ما عليه أهل السنة والجماعة إنما هو حجج ساقطة. احتجوا على زعمهم هذا بأن الخليل قد جاء في لغة العرب أنه يطلق على الفقير، واستدلوا على هذا بقول زهير ابن أبي سلمى في بيت أو في قصيدة يمدح فيها أحد ممدوحيه، أظنه هرما ابن سنان، قال وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، يقول لا غائب مالي ولا حرم. هنا يقول وإن أتاه خليل، قالوا هنا الخليل بمعنى الفقير، فالخليل إذن يأتي بمعنى الفقير، فلنحمل الآية على ذلك، فنقول اتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله فقيرا محتاجا إلى ربه. وعجبتني جملة ذكرها الكرجي القصاب رحمه الله في تفسيره النكت قال: ولا تجد هؤلاء المساكين يتعلقون بشيء من اللغة إلا وقد أتوا بما هو أفظع مما قالوا. هذه الجملة أو جملة النحو. والمقصود أن هذا الذي ذكروا باطل ظاهر البطلان، ويدل عليه جواب مختصر، وهو أن يقول: أي فائدة لو كان معنا خليل هنا هو الفقير المحتاج، أي فائدة وأي ميزة امتاز بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينوه الله بشأنه ويثني عليه بأنه اتخذه خليلا، وكون الإنسان فقيرا إلى الله عز وجل هذا شيء كثير في الناس، صح ولا لا؟ بل كل العباد، كل الناس فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بل حتى من الكافرين من يظهر احتياجا عظيما وفاقة كبيرة لربه سبحانه، أليس كذلك؟ بل حتى من الحيوانات من يظهر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أي ميزة وأي خاصية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء جاء في مقام المدح والثناء، هو شيء اختص به، ودلت الأدلة على أنه شيء خص الله به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأي فائدة من أن يثنى عليه بأنه فقير محتاج إلى الله جل وعلا؟ هذا لا يمكن أن يأتي في الأدلة. ويا لله العجب، هل خالد القسري حينما قتل جعدا وبين أنه أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، كان الجعد منكرا وهو أخوكم، ها؟ هل كان منكرا أن يكون إبراهيم فقيرا محتاجا إلى ربه؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله، إنما كان ينكر قيامة صفة المحبة، وأن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا حقا وصدقا، هذا الذي أنكره وهذا الذي قتل عليه. فهو أول من عرف بإنكار هذا وإنكار الكلام لله سبحانه وتعالى فيما نعلم من تاريخ المسلمين، فاستحق أن يقتل على الردة. فدل هذا على أن هذا الذي ذكروا غير صحيح البتة، وكل من له ذوق وإشراف على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام أهل العلم المفسرين لكتاب الله جل وعلا يقطع أن هذا الذي قالوا باطل لا شك فيه. وأما استدلالهم ببيت زهير فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن يقال وما المانع أن يكون الخليل ها هنا بمعنى الحبيب، ما الذي يمنع؟ وإن أتاه خليل يحبه وصديق يخالله في يوم مسألة أو يوم مسغبة فإنه يبذل له ماله ولا يتعذر ولا يقول مالي غائب أو إنه ممنوع عليه، لا غائب مالي ولا حرم، ما المانع؟ هل هناك شيء يمنع هذا؟ لا شيء يمنع من ذلك. فسقط بهذا استدلالهم. الوجه الثاني أن نسلم بأن الخليل ها هنا بمعنى الفقير، فكان ماذا؟ الفقير هنا بمعنى الخليل، فهل يلزم أن يكون الخليل في أي موضع يرد هو بمعنى الفقير؟ هل يمكن أن يكون ذلك كذلك؟ بمعنى هل يمكن أن نقول أو هل يمكن أن يقول إن الخليل في قول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هل يمكن أن يقولوا إن الخليل هنا بمعنى الفقير؟ يندم على أنه جعل فلانا فقيرا محتاجا إليه، لأنه بهذا أضله عن الذكر بعد إذ جاءه. هل يمكن أن يقولوا هذا؟ هل السياق يساعدهم على هذا يا جماعة؟ أجيبه لا والله، ولا قال أحد من أهل العلم ولا قال أحد من أهل الجهل بهذا الأمر. إذن كون الكلمة إذا دلت على معنيين لا بد أن تحمل على أحدهما، هذا في الحقيقة تحكم منهم، ولا يسوقهم إليه إلا أهواؤهم. وإلا فإنهم لو نظروا إلى السياق لوجدوا أنه يستحيل أن يحمل قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا على ذلك، وما قادهم إلى هذا إلا فرارهم من إثبات صفات الله جل وعلا، فهم لا يعدون على الجري على قاعدتهم التي هي واقعهم أن القوم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون عقائدة من غير طريق الأدلة ثم بعد ذلك ينظرون في الأدلة فيؤولون ويتحكمون فيها على وفق أهوائهم. وهذا كثير في تصرفاتهم، وأظن أني شرت إلى شيء من هذا فيما سبق. انظر مثلا إلى إنكارهم صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم تأولوا ما جاء في إثباتها لله سبحانه، تأولوا ذلك بأنه القدرة أو أنه النعمة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن العرب إطلاق اليد بهذا المعنى. إذن نحن نحمل ما جاء في إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى على ذلك. هكذا المسألة، متى ما وجدوا أي شيء يتشبثون به فإنهم يسارعون إلى الأخذ به وتقريره وإشاعته كأنما ظفروا بالحجة الغالبة. ونقول إن السياق لا يساعد على ذلك، وإلا فأنتم ملزمون في قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أن تحملوا اليد هنا على القدرة أو النعمة. وانظروا كيف ستقطعون القدرة عن السارق والسارقة. فالسياق يا إخوة التأمل فيه لمن أنصف يجعل الكلام نصا في المعنى، يعني إفادة النصية في الكلام بحيث لا يحتمل الكلام غيره، ليست راجعة إلى المعنى معنى المفردة فحسب، بل أهل السنة يلاحظون الأمرين، يلاحظون إلى معنى المفردات، يلاحظون معنى المفردات ويلاحظون أيضا السياق. فمتى ما جمعت بينهما تبين لك المراد بجلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. على كل حال، حمل كلمة الخليل هنا على معنى الفقير في الحقيقة يعني حمل باطل، وأحسن ابن قتيبة في مناقشة ذلك في تأويل مشكل القرآن، وكذلك الكرجي القصاب في تفسيره، وممن أشار إلى ضعف هذا التوجيه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. ونقل أيضا إن كنتم تذكرون في الحموية عن ابن خفيف أن هذا من تأويلات الجهمية، الذين حضروا في الحموية لعلهم يذكرون أن هذا من ضمن ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن خفيف من أنه تأويل باطل. ثم نأتي إلى أو نضيف مسألة سابعة لتتم بها المسائل المستفادة من قول المؤلف رحمه الله، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. هذه المسألة هي أننا نعتقد كما اعتقدنا أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا بدليل القرآن، ف فإننا نعتقد أن الله اتخذ عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا بدليل السنة. ففي صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الخلة من الله سبحانه وتعالى فيما نعلم إنما تعلقت بهذين العبدين والرسولين الكريمين صلى الله عليهما وسلم، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكلاهما قد اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنقبة العظيمة، أن الله جل وعلا اتخذهما خليلين، وإن كان حظ نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الخلة لا شك أعظم، فإن مجموع الأدلة يدل على أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأرفع، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ ربه خليلا، فالخلة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ثابتة من الطرفين، اتخذه سبحانه خليلا وهو اتخذ ربه جل وعلا خليلا. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. إيش قال؟ لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ ربه خليلا، فكانت محبته لربه سبحانه وتعالى محبة عظيمة جدا. وهذه المرتبة يا إخوته من الناس مرتبة لا تقبل المشاركة، فالخليل في الناس إذا اتخذه أحد فلا بد أن يكون واحدا، لأن الإنسان يستغرق بمحبته له، وهكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يحب كثيرا من الناس، أليس كذلك؟ كان يحب صاحبه أبا بكر، وكان يحب عائشة رضي الله عنها، وكان يحب أشياء أخرى، لكنه ما اتخذ خليلا إلا ربه سبحانه وتعالى، ولو كان سيتخذ غيره لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه. وهذا حديث متواتر جاء في الصحيحين وغيرهما من أحاديث جماعة من الصحابة: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فدل هذا على أن الخلة كانت ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام من الطرفين، ولازم الخلة من العبد لربه كمال عبوديته له. من كملت محبته لربه كملت عبوديته له. ولازم خلة الله سبحانه لعبده كمال ربوبيته له، فتكمل ربوبيته لمن اتخذه سبحانه خليلا من جهة كفايته وغناه وهدايته وتسديده وغير ذلك من معاني الربوبية. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل ربنا وعز. انتقل إلى الشق الثاني في كلام المؤلف رحمه الله، وهو قوله: وكلم الله موسى تكليما. وعندنا في هذا الموضع مسألتان أو ثلاثا، عندنا مسألتان أو ثلاثا. المسألة الأولى: كما أن من الذي اختص به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله جعله خليلا له فكان خليل الله، فكذلك مما اختص به موسى عليه الصلاة والسلام أن كان كليم الله. وفي حديث أنس السابق في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الناس إذا أتوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه يعتذر ويقول عليكم بموسى فإنه كليم الله، فإنه إيش؟ كليم الله. إذن مما خص الله عز وجل به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن كان كليم الله، ومعنى ذلك أنه كلمه بلا واسطة، أنه كلمه سبحانه بلا واسطة. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية وإذ نادى ربك موسى، في أدلة كثيرة تدل قطعا على أن الله سبحانه وتعالى كلم عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام كلاما بلا واسطة قد سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وفهمه. وبناء عليه فأهل السنة والجماعة يقررون أن موسى قد كلمه الله جل وعلا بصوت سمعه وفهمه، كلمه الله بصوت سمعه وفهمه، لذلك يقول سبحانه آمرا إياه فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت، كما أنه سبحانه قد ناداه والنداء لا يكون إلا بصوت. فدل هذا على أن الله عز وجل كلمه بصوت لا كأصوات المخلوقين، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد يقول قائل لماذا خص موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف أن كان كريم الله، مع أن الله جل وعلا قد دلت الأدلة على أنه كلم غيره، والذي علمناه من ذلك أنه كلم آدم عليه الصلاة والسلام وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كذلك قال الله عز وجل له أنبئهم بأسمائهم إلى آخره. وجاء عند ابن حبان حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل آدم نبي؟ قال نعم مكلم. قال إيش؟ نعم مكلم، فهو قد كلمه الله جل وعلا بلا واسطة. وكذلك ثبت عندنا في حديث المعراج أن الله سبحانه وتعالى كلم عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. إذن الله جل وعلا قد يكلم بواسطة وقد يكلم بلا واسطة، قد يكلم بواسطة الملك الموكل بالوحي وهو إبراهيم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد يكلم بلا واسطة كما كلم عباده موسى وآدم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. إذن ما هي أو ما هو سبب تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ مما قرره بعض أهل العلم في هذا المقام أن الخاصية لموسى عليه الصلاة والسلام هي أن الله كلمه بلا واسطة وهو في الأرض، يعني موسى كان إيش؟ في الأرض، فلا يعلم أن الله جل وعلا كلم أحدا كلاما بلا واسطة وهو في الأرض إلا موسى عليه الصلاة والسلام. وأما آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فقد كلما في السماء، هذا الذي يبدو والله أعلم من الفرق بين المقامين والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الثانية أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا ثبوتا لا شك فيه ولا ريب، والأدلة على ذلك تبلغ مبلغا عظيما، تبلغ المئات بل أكثر، كلها تدل على ثبوت الكلام له والقول والحديث والمنادات والمناجات، وعلى أنه سبحانه يقص وينبئ ويأمر وينهى إلى آخر ما هنالك مما جاء الدليل عليه. فهذه قضية قطعية لا شك فيها ولا ريب. ومن ذلك أعني من الأدلة هذه الآية التي انتزع معناها المؤلف رحمه الله ها هنا، حيث قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وهذه الأدلة من أظهر الأدلة وأوضحها على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء بكلام حقيقي. ووجه ذلك أولا أن الله سبحانه أثبت لنفسه فعل التكلم، والنصوص محمولة على ظاهرها، إذن الله عز وجل تكلم حقيقة، فكيف وقد أكد الفعل بالمصدر؟ وتأكيد الفعل بالمصدر عند البلاغيين يذهب توهم المجاز، أي أن يكون الكلام غير حقيقي، بمعنى لو قال قائل كلمني فلان لا كان هناك مجال لاحتمال أن يكون قد أرسل له كتابا أو أرسل له رسولا، لكن إن قال كلمني فلان تكليما ها هنا انتفى هذا الاحتمال. فكذلك الشأن في قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد أو هذا التوكيد للفعل في المصدر ينفي توهم أن يكون كلام الله عز وجل لموسى نوعا من الإلهام أو الإشارة أو غير ذلك من أسباب إيصال الكلام. الأمر ليس كذلك قطعا، لأنه قال وكلم الله موسى تكليما. وبعض الناس نازع منازعة خاطئة في هذه القاعدة، وهي أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينفي احتمال المجاز، ولكن هذه المنازعة ليس لها وجه. وقد أحسن ما شاء الله أن يحسن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد حينما ناقش هذه المقالة مناقشة حسنة، فليرجع إليها من شاء الفائدة. مهما يكن من شيء، فثبوت صفة الكلام لم يكن محصورا على هذه الآية، وإن كانت هذه الآية من أقوى الأدلة على ثبوت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. ولعلكم تذكرون ما سبق من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وأظن أنني أشرت حينها إلى أن المؤلف رحمه الله قد وزع كلامه عن صفة الكلام في مواضع، فذكر سابقا وها هو الآن، وسيذكر بعد عدة أسطر شيئا يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله وإنكار كونه مخلوقا، وهذا مما عيبت به هذه الرسالة، كون الكلام لم يكن صبا في محل واحد، فيضطر الشارح إلى أن يعني ينوع الكلام. والأحسن للمتلقي أن يكون الكلام في موضع واحد حتى يستوعبه كاملا. على كل حال أشير هنا إشارة إلى أن ثمة أدلة عقلية عاضدة للأدلة النقلية التي دلت على ثبوت صفة الكلام، يعني في هذه الصفة قد توارد دليل النقل والعقل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما أشارت إليه الأدلة النقلية، إلى أن الرب والإله الحق لا بد أن يكون متكلما، ويستحيل أن يكون غير متكلم. ولذلك جاء التنبيه وجاء إرجاع الناس إلى عقولهم في قضية اتخاذ العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ يا لله العجب، أي سخافة تلك التي كان عليها أولئك أن يتخذوا إلها وهو لا يتكلم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ إذن هذا لا يصلح أن يكون إلها، فالرب والإله الحق لا بد أن يكون متكلما. إذن المسألة مسألة عقلية نقلية، ولأهل السنة أدلة عقلية عدة على أدلة عقلية عدة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأشهر ذلك دليلان. الدليل الأول أن الكلام صفة كمال في المتكلم، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال، إذن لا بد أن يكون سبحانه متكلما. الوجه الثاني أن الله سبحانه لو لم يكن متكلما لاتصف بضد ذلك، وضد الكلام الخرس، والخرس آفة ونقص، فوجب تنزيه الله عز وجل عن ذلك. فإذا انتفى الخرس عن الله ثبت أنه متكلم، لأن الحي لا يخلو من الكلام أو الخرس، فإذا انتفى الكلام ثبت الخرس، والخرس منفي قطعا لأنه نقص وآفة، والله منزه عن كل نقص وآفة. فإذا انتفى الخرس ثبت الكلام ولا بد. وهاتان طريقتان أو حجتان عقليتان سلفيتان تكلم بهما السلف رحمهم الله، كما بين ذلك علماء أهل السنة المحققون كشيخ الإسلام وغيره رحمه الله، ولعله يكون لنا شيء من الكلام أيضا حينما يتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة خلق القرآن. لكني أود أيضا أن أشير إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة يلاحظ فيه أمران. أهل السنة إذا جاءوا يقررون ثبوت صفة الكلام وأن الله عز وجل متكلم، لابد أن يلاحظ في هذا أمران. الأول أن الكلام صفة قائمة بذات الله، والأمر الثاني أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته. من يعيدهما؟ ما حد هنا؟ عائشة. واحد أن الكلام صفة قائمة بذات الله، واثنان أحسنت أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وبإثبات هذين والجمع بينهما يتميز مذهب أهل السنة عن مذهب مخالفيهم. فإن من المخالفين من قال إن هناك كلاما ثابتا لله سبحانه وتعالى، بل ربما قال بعضهم إنه ثابت بمشيئته وقدرته، ولكنه ليس قائما بذاته، إنما يخلقه في غيره، كما قاله من قاله من المعتزلة. ومن الناس من يقول إن الكلام قائم بذات الله وليس قائما في غيره، ولكنه كلام ليس بمشيئته وقدرته، إنما هو معنى قديم قائم بذات الله كحياته، كما عليه الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وكلا المذهبين باطل، ولا يتميز السني عن أهل الأهواء في هذه المسألة إلا بأن يجمع في اعتقاده بين هذين الأمرين: الأول أن الكلام قائم بذات الله، والثاني أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. وشيخ الإسلام له بحث نافع جدا في هذه المسألة في شرح الأصبهانية، فمن شاء من طلاب العلم أن يرجع إليه فليرجع إليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله كلامه بقوله إيمانا وتصديقا وتسليما، وما أحسن هذا الختم. فكأني بالمؤلف رحمه الله يشير أولا إلى أننا معشر أهل السنة إنما تناولنا هذه المسألة على محمل الإيمان والتصديق والتسليم، لأنها قد وردت في الأدلة، فلا ريب عندنا ولا شك ولا تردد، إنما المقام عند أهل السنة في إثبات الصفات لله جل وعلا كهاتين الصفتين، كذلك الشأن في بقية الصفات، هي أن المقام عندهم مقام إيمان ويقين، وأنهم ثابتون على هذا الإيمان وعلى هذا التسليم مهما شنع المشنعون، فلا نزيل عن الله صفة ثبتت له لشناعة مشنع. وكأني به ثانيا يشير إلى أن إثبات الصفات من مقتضيات الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا، إذن عليك أن تؤمن بكل ما جاء في الأدلة. أليست هذه الصفات قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لا خيار لك إلا أن تؤمن وتسلم وتذعن بما جاء في النصوص. وكأني بالمؤلف ثالثا يشير إلى أن المقام في إثبات الصفات مقام إيماني وليس مقاما جدليا، وأنه مقام غيبي توقيفي وليس مقاما اجتهاديا، فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه. وكأني به يشير ثالثا إلى أنه لولا ورود الأدلة بإثبات هاتين الصفتين وغيرهما لله جل وعلا ما كان لنا أن نحوم حول هذا الحمى العظيم، وما كان لنا أن نخوض في هذا، لكن لا مناص لنا ولا خيرة لنا إلا أن نؤمن ونسلم بما أن الأدلة قد دلت على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وكأني به يشير رابعا وأخيرا إلى أن المخالفة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى تقدح في إيمان العبد، بل ربما نقضته. إذن على الإنسان أن يحذر ويتنبه، وأن يعلم أن وساوس النفوس إن نازعته في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى فليعلم أنه إنما أتي من نقص في إيمانه، فليرجع إلى نفسه وليحقق إيمانه وليعظم ربه، فإنه حينها سيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفى عن نفسه، فما أتي القوم إلا من نقص في إيمانهم. وأذكرك بما قال شيخ الإسلام الرجل الخبير بمقالات القوم وأحوالهم، إنك لا تجد أحدا فيه شعبة من التجهم إلا وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك. فاللهم إنا نعوذ بك من الأهواء، ونسألك الثبات على التوحيد والإيمان والسنة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.